يسأل عن قول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب والفجر. هذا رواه الحارث بن مسلم عن أبيه، وفي رواية مسلم من الحارث، اختلف الحارث بن مسلم وقل مسلم من الحارث، هو حديث لا يصح. رواه النسائي حديث لا يصح، لأن مسلم من الحارث لا يعرف إلا في هذا الحديث، وقد وقع فيه اختلاف أيضا. والذي ثابت هو حديث أنس في السنن، من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة اللهم ادخله إياي، ومن استعاذ بالله من النار 3 قالت النار اللهم أعذه مني، بدون أن يقيد هذا بالصلاة قبل أن يثني رجله، بدون تقييد بأي وقت. نعم هذا الصحيح.